إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ثمار الليالي. معكم الليلة منى غانم. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة وثمار الليالي. الليلة نحن على موعد مع القلم، صحفي وكاتب أستاذ، يعني تربت في مدرسته الصحفية عدة أجيال من الصحفيين الكبار وصناع الصحف في مصر. كان رئيسا لتحرير مجلة روزا اليوسف، ثم كاتبا بجريدة الأهرام، ثم رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، والآن جريدة الفجر المستقلة. مفرداته الوطن، الحب، الحرية. أتشرف وسعيدة جدا بلقاء حضرتك الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عادل حمودة. أهلا وسهلا، أنا أكثر سعادة وأكثر شرفا. الأستاذ عادل حمودة، اسمح لي أن أنا أبدأ حواري مع حضرتك ببعض كلمات ليك أنت. قلت في مقال لحضرتك من أعوام: نحن نكتب كي تكون مساحة العدل أكبر من مساحة الظلم، ومساحة الحق أكبر من مساحة الباطل، ومساحة الجمال أكبر من مساحة القبح. أنا بشكرك على هذه الكلمات. الكاتب حاجة كبيرة قوي، مش كده؟ لأنه لا يستطيع إنسان أن يكون كاتبا يبحث عن القيم وحياته تمتلئ بالنفايات. يجب أن يتوافق الإنسان دائما مع كل شيء. إذا التزم بشكل فعليه أن يكون جوهره سابق هذا الشكل أو متوافق معه. نظرية دكتور جيكل، الإنسان الطيب اللي جواه مستر هايد الشرير، هذه نظرية سينمائية، وإذا ما وصلت للبشر فإحنا قدام مشكلة كبيرة جدا يعني. فلا يستطيع كاتب يدعو للحرية على الورق وهو فاشيست في سلوكه. لم أدعو في يوم الأيام إلى تحرير المرأة أو مساواتها بالرجل، وجيت في بيتي وروح لاطش بنت من بناتي قلب. لم يحدث أنه وقفت موقف دفاعا عن ظلم، يعني دفاعا عن الظلم، وكان صاحبه يستحق يعني أن ننقضه أو نواجهه. لا يمكن أن يكون هذا التناقض. مفيش كاتب يدعو للقبح، مستحيل أن تجد كاتب يعني يدعو للكراهية، يدعو للتعصب، يدعو للغل، يدعو للقبح، يدعو للتفرقة، يدعو لاحتلال الوطن. وإن كان ولو ده موجود فإحنا الحقيقة مش قدام كتبة، وإنما قدام طابور خامس مدسوس على هذا الوطن. ومن ثم مستحيل أن تجد كاتب من هذا الطراز إلا إذا كان يعني قد هرب مؤقتا من مصحة الدكتور أحمد عكاشة. سجلنا حلقة مع الدكتور أحمد عكاشة في هذه السهرة. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عادل حمودة، يعني كلمة الوطن ممكن أي حد يقولها، وممكن نسمعها من أي حد، من الصادقين ومن المنافقين، لكن حقيقي ومش مجاملة، أنا بحب أسمعها قوي أو بقراها في كتابات حضرتك. الكلمة اللي ثلاث حروف دي، زي ما صلاح جاهين قال على مصر، مصر الثلاث حروف اللي شحنة ضجيج. كلمة الوطن دي، هل إحنا قادرين نعني معناها الجيد في هذه اللحظة؟ أنا دايما أحس أنه أنت بتتغزلي في الوطن لأنك بتحوليه بالنسبة لي إلى إنسان، وأنا بحس إن مصر اسم مؤنث، لأن المؤنث هو في الحقيقة رمز الخصوبة، رمز العطاء، رمز الحياة. المرأة هي اللي بتصنع الحياة، وهي اللي بتأدي إلى التحمل، وهي القادرة على التربية. فعندما نشبه مصر بالأنثى أو بالأنثى الجميلة، أنا في الحقيقة بحس أنه كتير الأحيان أن حروفها صغيرة جدا. فأنت لو جيتي لزقت الميم جنب الصاد، بعدين لزقت الصاد جنب الري، هتنزل من سقف الدنيا، من السماء نجفة جميلة جدا اسمها مصر. والحقيقة يعني احنا بنتألم وبنتعذب وبيحصل لنا حاجات كتيرة جدا في الدفاع عنها، وربما نعاقب على هذا الحب. لكن دائما انه الحب، سواء كان حب الوطن او حب الحياة او حب المرأة، ربما يكون خالد اكثر خلودا اذا كان بلا امل. يعني قدر في الاول وفي الاخر، لانه اصل الوطن هو ايه؟ الوطن هو جملة حياتك، هو جملة ذكرياتك، هو جملة علاقاتك، هو جملة الاشياء الجميلة. هو هي لحظة بنتي سلمى الصبح لما تكون واخدة الكمبيوتر وراحة بجدية شديدة جدا. هي بنتي مي لما تيجي الصبح تبقى بتناقشني في حاجة انا كتبتها. يعني الوطن جملة الاشياء دي. فالوطن مش حاجة مجردة، مش مجرد رسم على خريطة، انما هو بالفعل هو جملة الاشياء الجميلة اللي احنا بنحبها، واللي احنا عايزينها تبقى اجمل، واللي احنا بنحاول نغيرها. فاذا ما عندكيش هذا الحب، مفيش حد في الدنيا لا تقدري تغيري حد بالكره، ولا تقدري تمنعي حد من انك انت انه يحبك او يحب بلده. عايز اسال حضرتك، حضرتك طبعا ما اكثر الموضوعات الصحفيه والتحقيقات والملفات اللي حضرتك فتحتها وما زالت مفتوحه حتى الان، الخوف ممكن يكون شعور انساني طبيعي جدا. بتخافي يا استاذ عادل؟ لازم تخافي، بس انت الحقيقه ما بتخافيش عن نفسك، انما انت بتخافي من اذى الاخرين ليكي اللي ينعكس على اولادك. انا بخاف من التلفيق القضايا، يعني بالتلفيق بالتشهير، ولكن انا بخافش انا شخصيا. يعني لان زي ما قلت لك، هو في فكره انك عندي ايمان داخلي بان الحمايه جايه من صاحب الامر العالي. ربما هذا الكلام يبدو غريب على بعض الناس او غريب لما يسمعوه مني، لكن في الحقيقه هذا ما اؤمن به وما اشعر به. يعني مثلا وانا صبي صغير كان والدي يعمل مهندسا مدنيا في الجيش، وكان شديد الصرامة وشديد الاستقامة، فكانوا باستمرار يرسلوا لي المهام الصعبة في أماكن غريبة ومتفرقة من مصر. يعني الناس سمعت عن كلمة الضبع السنة اللي فاتت بس لما عملوا المفاعل. أنا سمعت عن الضبع وأنا عندي 5 سنين، لأنه كان أبي يذهب إلى هناك. سمعت ما حد سمع عن أسوان دي خالص، لكن أنا رحت مع والدي إلى أسوان وأنا عندي 6-7 سنين. احنا 7 اخوات. هتلاقي هناك اللي اتولد في القاهرة، اللي اتولد في الاسماعيلية، اللي اتولد في اسكندرية، اللي اتولد في اسوان. كل مكان في واحد. حركة الانتقال حسب جدول سير وحركة الاب اللي موجود. وانت في هذا السن 7 سنين 8 سنين 9 سنين بتتفرجي على هذا البلد ازاي ما تحبوش. لا انا اتولدت في قرية فضلت فيها لغاية ما كبرت، ولا اتولدت في مدينة واحدة فضلت متأثر بيها لغاية ما كبرت. انا شفت صحراء الضبعة، شفت ثمار اسوان، شفت بحر اسكندرية، شفت مدينة الاسماعيلية في القناة، عشت في القاهرة سنين طويلة جدا. لما تيجي وانت عندك في الثانية ثانوي فيقولوا لك فجأة تعالى ادخل منظمة الشباب، اصل انت شاطر في التاريخ، يعني شوفي كلمة تغير مصيرك. فتروحي تحضري دورة واثنين وثلاثة، وتروحي حلوان، وتروحي اسكندرية، وبعدين في يوم من الأيام تلاقي واحد طويل جدا داخل خيمة في حلوان اسمه جمال عبد الناصر قاعد قدام عينيه، قاعد في وشنا. أنك تصبحي جزء لك وأنت عندك 15 16 سنة، عندك تصور أنك بتحمي هذه البلد، بتحمي هذه الثورة. رئيس جمال عبد الناصر كان طويل قوي كده، طويل وقوي وساحر، وحدث فيما بعد انه ان احنا اعترضنا عليه في مظاهرات 68، ولما شفناه ما حدش فينا قدر، بقينا مش عارفين نعمل ايه، نطبق ايدينا ولا نحط ايدينا جنبنا ولا نحرك رجلينا. هذا كاريزما بالطبيعة، كاريزمة نجم سياسي يأتي بعتقد للزمن كل 50 أو 100 سنة، كل عصر بحاله يمكن أن يأتي بجمال عبد الناصر. ده إضافة للتاريخ. لما تبقي وانت في الجامعة بتدير شارك في مظاهرات بعد هزيمة يونيو، ترفضي فيها اللي حصل، تطالب جمال عبد الناصر بمزيد من الحريات، بمزيد من القوة، بمزيد من الصمود، بمزيد من العقاب والحساب للي عمله ده، تتضربي وتعياطي بالقنابل المسيلة للدموع، وتتصدمي وتستغربي وتندهشي، وتفاجئ بأن الانتهازين قد ركبوا، فتقولي لأ أنا ماليش علاقة بهذا الوطن، تخرجي بحثا عن أمور كثيرة جدا. وأنا طالب في الجامعة رحت بالأوتستوب انجلترا ورحت بولندا وشفت ده كله بحثا عن شيء آخر مختلف، بعد ما حسيت أنه إيه التجربة السياسية اللي أنا عشتها كانت مغلقة، وأن هناك عالم آخر، وأن هناك حياة أخرى وأفكار أخرى ونظريات أخرى، ولا يجب أن احنا نكون متوقعين. هذه كانت إضافة. لما أعد وأنا لسه عيل صغير في ميدان شهير جدا المحي اللاتيني في فرنسا، ويبقى جنبك النماذج اللي انت بتقرأ عنها في الصحف، ولم يكن في ذهني أن أعمل في الصحافة، ولكن لما دخلت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية كانت مصر في ذلك الوقت قابلة للتحولات المختلفة إلى أن جاءت هزيمة يونيو. كنا قبل ذلك نرى أننا سندير هذه الأمة، يبقى وزير، كان على الأقل وزير خارجية. يعني حضرتك قلت لي كنت داخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عشان تكون وزير؟ على الأقل، وهذا لم يكن ممكن تبتسم، أنا شايف ابتسامة، لكن الحقيقة ده كان طبيعي، لأن كل الذين أصبحهم في مصادر السلطة وفي مواقع السلطة في ذلك الوقت كانوا ينتمون للطبقة الوسطى اللي احنا بننتمي لها، كانوا يتمتعوا بالوعي والاهتمام السياسي والشأن العام كما نحن، وكانوا أيضا يدرسوا دراسات مناسبة، وكان شيء طبيعي. قولي يعني عددي كل الأسماء في ذلك الوقت هتلاقي أنهم كلهم كانوا تنطبق علينا هذه المواصفات، ولم يكن أحد يسخر منك. حق أن تديري هذه الأمة كان حق أصيل جوانا. لكن عندما حدث ما حدث حسيت أنه علي أن أغير حياتي، فاخترت الحرية وما اخترتش الحكومة. والغريب أن بعض الحروف في كلمة الحرية موجودة في الحكومة، موجود بس موجودة كمجرد حروف، لكن أي حكومة ما بتعرفش حرية. لو كلمنا قدامنا، لو تخيلنا أن الحرية شخص بنكلمه، هتقول لها إيه يا أستاذ عادل؟ هذه سيدة أنيقة تعرف كيف تختار كلمتها. عندما تتحول الحرية إلى سيدة فالجر هي مش حرية، بالعكس الحرية سيدة أنيقة تعرف كيف تختار كلمتها، كيف تعرف تعبر عن نفسها، كيف تقنع الآخرين بما تريد. إذا فشلت الحرية فأن تقنع الناس بأن لهم مصلحة فيما تطلبه منهم أو فيما تدعوهم إليه، فهي في الحياة بتبقى فشلة. أحيانا الحرية بتاخد أشكال مختلفة، لأن الحرية في اعتقادي زي الأنتيبيوتيك، هي هامة جدا. الأنتيبيوتيك هام جدا لفيروس الديكتاتورية، لكن إذا زادت الجرعة عن الحد يمكن أن يموت الإنسان بفقر الدم. علي صوتك بالغنى الأغاني ممكنة، ولسه ياما ياما ياما ياما في عمرنا. علي صوتك علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة ممكنة. علي صوتك علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة ممكنة. ولو في يوم راح تنكسر لازم تقول واقف كما النخل باصص السما للسما، ولا انهزام ولا انكسار، ولا انهزام ولا انكسار، ولا خوف ولا حلم نابت في الخلا في الخلا. علي صوتك علي صوتك في الغنى، لسه الاغاني ممكنة. وسط الجموع تهز قلب اللي الفرح، تداوي جرح اللي انجرح اللي انجرح. بغنوتك وسط الجموع تهز قلب اللي الفرح، تداوي جرح اللي انجرح اللي انجرح. ترقص ارقص غصب عني، ارقص غصب عني، غصب عني ارقص. يمسك حلمك في حلمي غصب عني، ارقص غصب عني، غصب عني ارقص. ترقص ارقص غصب عني، ارقص غصب عني، غصب عني ارقص. يمسك حلمك في حلمي غصب عني، ارقص غصب عني، غصب عني ارقص. ولا انهزام ولا انكسار، ولا انهزام ولا انكسار، ولا خوف ولا حلمي نابت في الخلا في الخلا. علي صوتك علي صوتك في الغنى، لسه الأغاني ممكنة ممكنة ممكنة ممكنة. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عادل حمودة، كتاباتك التي هي بعنوان الطريق إلى الله ورحلة الحج العام الماضي، يعني عايزين نقف شوية عن المحطة دي. اوصفها لنا، اوصف لي هذا الطريق، الطريق إلى الله. وأنا لما بعمل حاجة بعملها بجدية شديدة جدا وبإتقان حقيقي وبإيمان بيها وباستسلام لها، يعني لا أقاوم حاجة بعملها، يعني مدام قبلت أن أنا أعملها بعملها. فلقيتها فرصة أن أنا أكتب هذه التجربة بحيث أنها تشمل ما هو أوسع من الحج إلى فكرة رحلة إنسان إلى الله، كيف يمكن أن تبدأ وكيف يمكن أن تنتهي، وكانت نقطة الانطلاق من الأراضي المقدسة. نفسي أعرف احساسك وانت رايح واحساسك وانت راجع، اتغير ايه فيك؟ يعني انا كنت رايح في حالة صمت شديد جدا، يعني رايح في حالة ذهول نسبي، صمت نسبي، يعني مستغرب، يعني انا لفيت الدنيا كلها، يعني شفت العالم كله. فبالنسبة لي هذه الرحلة الطيارة غريبة عليا، لكن في الحقيقة لما بتبدأي، بالذات لما بتبدأي رحلة الحج من المدينة، بيكون فيها يعني نوع من مش التدريب إنما نوع من الألفة، بتأتلفي بقى بالمكان وبتأتلفي ومبقاش عندك أي حاجة. يعني أنا ما كانش عندي أي حاجة غير إن أنا يعني بصلي بانتظام، بقرأ أوراد صوفية، يعني بقرأ القرآن باستمرار، وقاعد في المسجد وبتعيشي، يعني لست منعزلا عن الدنيا، ولكن هو محاولة انك تزيلي اثار التلوث الانساني اللي تراكم على مدى سنين طويلة. يعني في الحقيقة يعني كان بالنسبة لي الصلاة في المسجد النبوي في المدينة نوع من الشفاء للروح، وكان بالنسبة لي ال لحظة دخول الكعبة هي لحظة مش مفهومة، يعني أنا فضلت قاعد وما بفكرش حاجة وصامت ويعني ما فيش، ما بعملش حاجة غير إن أنا قاعد على رخام وهي قدامي ومش اي حاجه خالص وما بفكرش في حاجه. يعني ما اقدرش اقول لك انه يعني اني تاثرت، انما يعني يبدو انه تبقي في حاله من حالات السكون التام. بيحدث انك ترجع تخش جوه نفسك قوي، وكل ما تخش جوه نفسك الصخب الخارجي بيقل، انت مش سامعه دوشه، مش سامعه حاجه خالص، كانك في واحد دخل بدماغه جوه نفسه، فما عادش دماغه موجوده، مفيش اي حاجه. ده في الحقيقه دي اكتر اللحظات اللي انا حسيت بيها. كمان بيجي لك احساس بفكره المشقه، هي فعلا فيها مشقه، بس بيجي لك لحظه بعد ما بتفك الاحرام وتحلقي الشعر وتعودي تاني للحياه الطبيعيه المدنيه، يعني بيجي لك احساس ان انت كانك مشيتي جري مثلا 100 كيلو، وكان في حاجه صعبه. طبعا بعض الناس، يعني كنت يعني بعض الناس في الحج قالوا يعني انه كان الحج ميسر السنه دي، يعني فانا كنت دايما اتريق عليهم اقول لهم اصل معاكم ولي النبالي. لما في رغم الزحام في الطواف، لكن مثلا يكون انك توصلي للكعبه وتحط ايدك عليها، فتفتكر ناس كتيره جدا، افتكرت ناس الحقيقه دعت لهم وما كانوش طالبين مني، وما افتكرتش ناس طلبوا مني. طب اول ما شفت الكعبه حضرتك دعيت قلت ايه؟ لان الدعاء مستجاب جدا. يعني دعيت دعوه للستر، وانه لا يرى قلمي ولا جسدي السجن، يعني ودعيت انه قلت تذكرت بناس يعني افترت افتراء غير طبيعي علي، وقلت عبارة حسبي الله ونعم الوكيل، ودعيت لبناتي انه هو ربنا يرزقهم من يعرف قيمتهم، واللي هم يجدوا هوى متبادل بينهما، وانه لا يساء لهما، ودعيت لزوجتي بالهدايه زي ما بيحدث لكل الناس. ربنا يتقبل من حضرتك يا استاذ عادل. ساعات اي كاتب او اي مفكر يعني يفتكر كده بعض الكلمات ممكن تكون لغيره، اشعار، كتابات، بيحطها كده قدام عينيه ويفتكرها كل شويه. يا ترى حضرتك برضو بتفتكر مثلا كلمات صغيره بتعدي عليك، شعر؟ بصي دايما بنبسط بعباره كان هم جوي بيقول باستمرار ان على الانسان ان يعيش اللحظه لانه لا يعرف يمكن ان تاتي او لا تاتي. وهو له قصه قصيره جدا عن واحد عطل حياته كلها لغايه ما بقى غني جدا، فلما جه ياكل منع من الاكل لانه عنده امراض، ولما جه يختار من يحب لم يستطع، وعندما اراد ان يسافر فبقى عنده مرض المفاصل، وعندما اراد ان مش عارف يحصل له ايه فبتاع. فعلى الانسان ان يقنع باستمرار انه ما لديه هو افضل ما يعني اللي ربنا اعطاه له، وعليه ان يستفيد منه في اللحظه ولا يؤجل، يعني لا تؤجل حياه اليوم الى الغد. حضرتك بقى عارف لما بشوف حضرتك بفتكر جمله مين؟ الله يرحمه صلاح جاهين. اول درس اتعلمناه ان كلمه ايوه جميله لكن الاجمل كلمه لا. يعني ايه سحر كلمه لا؟ يعني هي فكره بعض الناس بتعتقد انه كلمه لا هو من باب يعني الدعايه او النجوميه او بتاع. لا، لانه في الحقيقه ان الدنيا ما اتبنتش على نعم، الدنيا اتبنت على لا. لا ليه؟ لا مش للحاكم، لا مش للواقع، انت لا للي احنا فيه. الحقيقه اكتر ناس تدافع عن النظم السياسيه القويه والحقيقيه هم اللي بيقولوا لا، لان هم عايزينها افضل، عايزينها تتغير. احنا ما بنقولش لا لان احنا عايزين نبقى حكام، ولا بنقول لا لان احنا رافضين الواقع الاقتصادي وعايزين نبقى مليارديرات. لا بالعكس، ده ربما لو قلنا نعم كان دانت لنا الدنيا زي ما بيقول. الاستاذ علي حموده، ايه احلى حاجه في مصر؟ مصر تنوعها، بس مصر دي بلد غنيه جدا محدش يعرف غناها، الا احنا نشعر بفقرها. بستغرب ليه؟ روحي اليابان هتعرفي ان مصر ثروه، كنز من ألوان الطبيعة. تخيلي انك انت عندك سمار على حدود أسوان، البدو على حدود سيناء، السواحلية، الفلاحين، الصعايدة، ايه ده؟ ايه التنوع الجميل ده؟ يعني عايز اسأل حضرتك واحنا سهرانين دلوقتي وعايز تسمع حاجة مع اصدقائنا السهرانين، تسمع ايه؟ انا بحب قراءة الفنجان. بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها انغام وورود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا. قصاد امرأة يا ولدي يهواها القلب هي كل. بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا. قدرت امرأة يا ولدي تهواها القلب هي الدنيا. لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود. لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود. فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مردود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من طور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا ولدي مفقود مفقود مفقود مفقود. أخيرا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عادل حمودة. إحنا دلوقتي في الثلث الأخير من الليل وبنقترب من الفجر، وحضرتك لو حبيت تتوجه لربنا سبحانه وتعالى بدعاء هتطلب منه إيه؟ يعني أدعو الله أنه يهمس في حهاج الحكومة أن تخف علاقتها بالأثرياء وتعيد النظر في الفقراء. أستاذ عادل حمودة أنا بشكرك، ويعني سعدت جدا واستمتعت بكلام حضرتك، وأرجو أن ربنا إن شاء الله يوفقك في كل حرف بتكتبه. شكرا لحضرتك، ويكتب لك إن شاء الله بكل حرف كلمة طيبة وصدقة إن شاء الله. لسانة وانت طيبة، وأنا في الحياة سعيد جدا لأنه من المرات القليلة أنك أنت طلعت فيها حاجات ما كنتش مصور أنها موجودة. أصدقائي إلى هنا تنتهي سهرتنا ثمار الليالي، حتى لقاء جديد لكم أرق تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت كريم يونس. كنتم مع ثمار الليالي.